احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد مع مذكره جديده من مذكرات ابليس ونحن نتابع في هذه الحلقات ماذا يكتب وماذا ينوي وكيف يخطط. يكتب اليوم في مذكراته كيف أخبب زوجة على زوجها أو زوجا على زوجته, يعني كيف يعني أفسد ما بين الزوجين. يجد أن هناك زوجين يحب أحدهما الآخر ويطيع أحدهما الآخر والرفق والمودة موجودة في هذا البيت, فهو بيتثير حفيظة إبليس لأنه لا يريد أن يرى اثنين على قلب واحد, ولا زوج يحب زوجته, لأنه إذا أحبها وأكرمها أكرمه رب العباد عز وجل بحسن طاعته وطوع له زوجته. وإذا أحبت المرأة زوجها وأكرمته أكرمها رب العباد عز وجل بأن يطوع لها زوجها وأن يصيره خاتما في إصبعها باللين والمودة, ليس قهرا ولا إغواء, وفي نفس الوقت تتفرغ هي لعبادة رب العباد ثم لتربية الجيل الجديد أحسن تربية. هذا كله يغضب الشيطان, فماذا أصنع؟ أول شيء احنا ابتلينا في العصور الأخيرة بأن المرأة اضطرت يعني عدد كثير وكبير منهن من العمل كل يوم. يبدأ الشيطان في تزيين معاملة زميلته له. يقول يا سلام شوف الأدب اللي عند الأستاذة فلانة غير زوجتي, زوجتي لا تحب لا تعرف الإتيكيت, مع أن يمكن زوجته أم الإتيكيت وأم الأدب, بلاش أبو الأدب أم الأدب سبحان الله. لكن يبدو أن الشيطان يبتدي يزين مع هذه القضية, يبتدي يعمل ايه التزيين, الوسوسة التزيين. يقول له شوف كيف انها جميلة ازاي, لا اله الا الله, وبعدين بعد عنك بكثير النظر ده سبحان الله طبعا بيقلل من اسهم زوجته الجمالية عنده, مع ان هو لو غض بصره لجمل الله له زوجته فلا يرى الا هي, لان من غض بصره اطلق الله بصيرته, ومن غض بصره واعطي ايمانا يجده في قلبي وحلاوته على لسانه سبحان الله. وبعدين القضية مش في كده, قضية المرأة ليست في جمالها فقط, لا, المرأة دي عدة عامل زي ايه الشهادة اللي بياخدها الولد اخر الفصل الدراسي او اخر العام, فيها عدة مواد 10 مواد, دي لغة عربية ودي تربية دينية ودي مادة الحساب مادة العلوم مادة التاريخ مادة الجغرافيا مادة الفيزياء مادة الاحياء, وفي الاخر المجموع كذا. طيب الزوج عندك بنت ناس طيبة ودودة صبورة ترضى بالقليل تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك, تربي أولادك صوتها منخفض, كل دي حسنات. هل هذا ألا يجملها كل هذا؟ لا, يبقى أنت كده شارب البحر لن يزيدك الشرب إلا عطشا. تجد لعن الله كل ذواق وذواقة, كل واحد ايه وبص كده ولا لا دي حمراء دي خضراء دي صفراء دي بيضاء دي سمراء دي سوداء, لا لا لا, هذا كيف تقنع؟ ليس الجمال بمئزر, الجمال مش بالمئزر بالثياب يعني. فاعلم وان رديت بردا ان الجمال محاسن ومناقب اورثنا حمدا. ثم يقول شاعرنا عددت للحدثين سابقة وعداء علندا, كم من اخ لي صالح فوأته بيدي لحدا, ما ان جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا, البسته اثوابه وخلقت يوما خلقت جلدا, ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا. يا الله انا حاله, ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا, او كما قال ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفعهم, نسأل الله السلامة. فالشيطان يأتي ليزين سبحان الله, وبعدين يروح داخل البيت نعمل ايه؟ احنا عندنا طابور طويل من البنات والنساء التي لم يتزوج بيه. احنا عملنا عكس الصحابة. الشيطان في مذكراته كتب ايه؟ هصعب الحلال. ليه يا شيطان؟ ليه يا ابليس؟ قال عشان الحرام يبقى سهل. طب انت ليه جبت منين الكلام ده؟ قال ما اجدادكم من الصحابة سهلوا الحلال فكان الحرام عندهم صعبا. يدخل الشاب على الرسول صلى الله عليه وسلم وليه انا تزوج يا رسول الله؟ ما عندك من المال؟ ما ليس عندي. يلتمس ولو ختما من حديد. ولا والله لا, لا املك. في اللي يملك في اللي يملك. طيب ما تحفظ من كتاب الله؟ ايه اللي تحفظه؟ احفظ كذا وكذا. زوجناك بها. يا الله تزوج يا رسول الله بالسورة والسورتين والآية والآيتين. توكل على الله والبركة كلها تحصل. البركة كلها. احنا نعمل ايه بقى؟ يروح الاول يعني الولد سبحان الله يتكلم مع ابي انا اريد ان اخطب بنت فلان او امه ترشح له من قراء اقارب او غير الاقارب وانا لا احب ولا احبذ زواج الاقارب لان اذا غضب الزوجان غضبت العائلتان واذا غضبت العائلتان لا يحدث شيطان واحد بل شيطانان. المهم فالمسلم سبحان الله لانه يستمع الى مذكرات ابليس ويطبقها يصعب الحلال. عايزين كذا وكذا وكذا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا يا خبر ابيض. الولد يقول يا الله طب وعلى ايه ده كله؟ طب وليه؟ الله انت تصعبوا علينا الحلال؟ عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. طب وانا انا منين اجيب؟ الله ده انا موظف على قد حالي سبحان الله. وقلنا من قبل ان اي موظف شريف في بلادنا العربيه ومصرف من مصارف الزكاه انه طالما شريف اي موظف قطاع عام قطاع خاص في شغل كذا شغل كذا طالما موظف في بلادنا العربيه والاسلاميه وشريف لا ياخذ رشوه ولا فوضى ولا يكتسب من حرام ده مصرف مصارف الزكاه. تيجي عند المصرف المصارف الزكاه يعني يعني زي يقولوا بالمثل العامي يعني حرام ان تقطعه في لحم الميت. ده هو اصلا ميت ماديا. فكيف تقول له انا عايز كذا ومواصفات كذا وهدايا كذا وسبحان الله لماذا هذا؟ ليه ده كله؟ طب تصعب الايه؟ فيصير الحرام ايه؟ ميسورا. لكن الصحابه يسروا امر الحلال. وعبد الملك بن مروان اراد ان يصاهر سعيد المسيب في عائشه ابنته بنت سعيد. ابى سعيد المسيب احد كبار التابعين ان عبد الملك بن مروان عايز ايه؟ يعمل وجاهه اجتماعيه شرعيه يغطي بها بعض مثالب الحكم في مصاهرته لعالم من العلماء ايام ما كان العلماء يحكمون على الامراء او على الحكام. الحكام يحكمون على الناس والعلماء يحكمون على الامراء بالنصيحه وبالمحبه وبالود وبالدعاء. ولكن النصيحه ليست على الملأ. عايز تنصح انصح بينك وبينه لا داعي لان تفضح وتهتك اسرار الناس سبحان الله. ف سعيد بن المسيب رفض ابا وزوجها لابن وداعه تلميذ عنده كده بسيط لا يملك من حطام الدنيا شيء لكن يملك ايه؟ العلم. ولما تزوجها ابن ابي وداعه وفي اليوم الصباحيه زي ما بيقولوا كده رايح الدرس الى اين؟ قال الى درس ابوك الى درس ابيك الى درس ابيك سعيد بن المسيب اجلس وانا اقول لك. فجلست فاذا عندها علم سعيد. الله اتاري خد الايه البنت بعلم ابوها كمان وبعلم ابيها يعني عشان ايه اخواننا اهل اللغه يخطئوننا وانا لا احب اللحن في اللغه ومن ضمن يعني يعني بما عجل الشيب علي خشيه توقعي اللحن في اللغه لاني احب ان انضبط بلغه القران التي انزل الله بها هذا الكتاب العظيم بلسان عربي مبين. المهم فالشيطان يصعب الاول عمليه الزواج. طب تم الزواج هل يتركهما هكذا؟ لا يوم من الاول كنت اشوف يقول لك ايه انا زي ابويا الله يرحمه كان كذا وكان كذا. يا عمي طب ابوك ورحمه الله او يرحمه الله انت صوره ثانيه سبحان الله. ويقول لا انا لا اصير سلبيه كامي ولا اصير انا لي شخصيه ولي اراء وبعدين هو الشيطان ايه يروح لايه للزوج عريس لسه يقول له خلي بالك انت لو انحنيت كده من الاول دور بعد كده يا عم مين يجعلك رجل بعد ذلك. لا انا لا اقبل ان حرمة ترد علي ولا توجهني. فهي ايه الشيطان يروح لها هي يذهب اليها خلي بالك لو سكتت له هتبقى زي خالتك وعمتك وامك كانوا ماشيين جنب الجدار ومن الاسف الشديد شخصيتهم موحوه لانه محوه. ده انت معاكي مؤهل كذا ده انت معاكي ماجستير في علم الجينات والكروموزومات سبحان الله وهو سبحان الله لا تنحني ابدا لا حول ولا قوه الا بالله. فتجد الايه تجد الشيطان يكبر في المساله وعشان ما تكبرش المساله انتظروني بعد الفصل ان شاء الله عشان عايزين نصغر المساله ان شاء الله ونطرد الشيطان ونمحو مذكراته في انه يريد الافساد بين الازواج بعضهم مع بعض. فاذا نجا العروس والعريس في بدايه الحياه من يعني تلبيس ابليس هذا وافاعيله ومذكراته السيئه فياتي الى مساله احيانا بيوت تنهدم بعد يعني اقل من عام من الزواج. ليه؟ عشان تسمية الولد او البنت. هو عايز يسمي البنت باسم امه وامه اسمها صعب شوية ما ينفعش في الزمن ده مثلا ليس اسم من اسماء لا الصحابيات ولا فهم عايز يسمي اسم سبحان الله وامه يعني تساعده على هذا وتساعده اياك ان تتزحزح عن تسمية بنتك باسم وإلا لا تكون برا بي يا الله. وهي يقول لا اذا كان على كده احنا ان شاء الله لازم البنت تسمى باسم امي انا على الاقل ده اسم شيك وراقي واسم عصري لكن انت اسمك اسم امك اسم يعني كده من من من من, من القرون الاولى. وسبحان الله الشيطان ايه يبتدي يتنقل بالاثنين اياك تطأطئ الراس خلاص ما انت لو تطأطئ الراس دي اصبح الحكوم او الريموت كنترول مع زوجتك واذا صار الامر عندها يبقى خلاص وضع يعني نستودع الله رجولتك وكده خلاص نكبر عليها اربع تكبيرات يا الله. فالموضوع يكبر عنده لا ده انا راجل ابن راجل ولا يقول لا الولد ده لازم يسمى باسم ابويا يا عمي الله يرضى عنك ابوك اسمه صعب شويه يعني غضبان جوعان يا اخي اسم صعب ما فيش داعي سبحان الله صخر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد علي ان يسمي الحسن صخرا او يسمي الحسين حربا قال لا هذا ولدي الحسن وهذا ثم بعد ذلك بعد ما ولد الحسين هذا ولدي الحسين سبحان الله. فالرسول يعني لم يقبل الاسم الصعب فهي يقول لا ده انا اسم ابويا اسم يعني كده موسيقي ولا بد سبحان الله. والشيطان يكبر لا اله الا الله وبعدين ياتي طيب مرينا عدينا ازمه الاسم الحمد لله نطلب في ايه لا هي يعني لازم الشهر الاول او الشهرين الاولين من الولاده لازم اروح اعيش عند امي ولا كيف يعني تترك البيت وتتركيني وانا قاعد كاني عازب غير متزوج. المهم الشيطان يكبر سبحان الله. واحيانا على ايه على اتفه الامور يدخل كده قال اذا دخل بيته فسمى الله وسلم على اهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليله. انت مالكوش ايه مجلس في البيت ده اليوم لان ايه ده بيت مذكور فيه اسم الله خلاص. لو دخل البيت لم يسم الله ولم يسلم على اهله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. يبدا مثلا هو ايه يعني يفكر في احوال عمله وعنده ورطه في الشغل فعلى الغداء ولا العشاء كده ايه مسهم سهم يعني سرحان شويه في ايه هو انت لا تصاب بالبكم الا في البيت ما انت بره ما شاء الله شغال وكاله رويتر واسوشيتد بريس وكالات الانباء والفضائيات وكده مالك بتتكلم تدرج بيت تتكلم 100 كلمه في الثانيه تيجي عندنا في البيت وتصاب بالخرس. الشيطان مثلا ايه مش هيقنعه يقول اصبر عليها لا ابدا الشيطان لا يحب الصبر الصبر يدخل الجنه هيقول ابتسم في وجهها كيف ابتسم في وجهها ولا ابدا. امسك الطبقه اللي انت بتاكل بيها والعياذ بالله اخبطه في وشها لا حول ولا قوه بس، وتستدعي الاب وتستدعي امها ويستدعي الحكم ويدخل موضوع ويكبر المساله من اثاره شيء بسيط لو هو او انه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اطلع عنا الشيطان يا رب، استعيذ بالله يا مؤمنه، قل بس توضئي كده ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يكرمك، غيري وضعك، اقف اجلس، يعني بهذا المنطق اغلق عليه الابواب مش افتح له الابواب. ده ممكن يقول ايه بعد ما ياكل؟ والله الله يرحم امي كانت تعمل الطبخه دي بالطريقه الفلانيه، بس ايه ما كانش في حد في المدينه يستطيع ان يصنع مثل ما كانت تصنع امي. الله، طب يا سيدي امك الله يرحمها الطاهيه الاولى في العالم يا عم، ماشي يرضيك هذا؟ بس ماتت رحمها الله رحمه واسعه، ورحمنا معها دنيا واخرى، والحقنا بها في الصالحين. لكن لا، هو ينكد على زوجته بايه؟ مش يقول جزاك الله خيرا بارك الله، لا، يقارن. والمراه، وهذه همسه على هذه الفضائيه الكريمه لكل الاولاد من الازواج، المراه لا تحب ان يذكر اسم امراه في البيت او على لسانك غيرها حتى ولو كانت امها شخصيا. شوف امها واقرب الناس لها، المراه لا تحب ان تذكر امها بخير، لا ولا بشر طبعا، والمؤمن لا يذكر الا يعني لديها المقارنه. امي كانت تعمل هذا الطعام افضل، كانت تدير اداره البيت اكرم، كان عندها ذكاء عبقري. طب وبعدين؟ وبعدين ثم بعد؟ ما الذي تكسبه انت وانت الذكاء الاجتماعي؟ اقرا الوجه، الوجود تقرا، مش بيدوا الان دورات عن لغه الجسد؟ هو يعني لغه الجسد جدي وجدك كانوا يعرفوا في لغه الجسد، لكن المؤمن كيس فطن يقرا كده يشوف. يعني هي بعد ما كانت مبتسمه باقت ابتسامتها، بعد ما رايت انت اسنانها لاول مره او لاخر مره، سبحان الله، لان هي تعتبر اسنانها معك عوره فلا تظهرها بالابتسامه، ها، وتبسمك في وجه اخيك صدق. طب وفي وش جوزتك صدقتين يمكن، وفي وجه زوجك ثلاث صدقات يعني. لكن لا لا لا لا، احنا نقول لك نبتسم لله، هو غريب عشان نبتسم في وجهه؟ لا اله الا الله، ده هو اولى الناس، اولى الناس، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فانت استقرئ الوجه، شوف التيار رايح على فين، الاتجاه، الريح، هل هي رياح عاتيه مثيره للاتربه احيانا، ولا رياح شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله؟ شوف حاله البحر بتاع الامواج الغضب، ها، يعني مترين وثلاثه الموجه، ولا يعني البحر ساكن كده والمراكب تسير، مراكب المحبه تسير بين الزوج والزوجه. خل الارصاد الجويه منضبطه عندك، لا تثير الزوابع، الزوابع مش كويسه، الاعاصير بتشيل مدن، بتمحو مدن من على وجه الارض، وتمحي بيت الزوجيه ومدينه الزوجيه. ليه؟ لانها بتفتح للشيطان مجال، لانه كاتب في مذكره اليوم ايه؟ افساد العلاقه بين الزوج والزوجه. يجي الشيطان لها بقى يقول لها انت مش ملاحظه، هو انت هتعيشي غبيه طوال حياتك؟ مش كده، امسكي المحمول بتاع زوجك راجعي فيه كده، مين بيتصل بيه غير اخواته البنات، ها، وغير امه ولا خالته وعمته؟ فالله يقول لا، وينهاك قائلا لك ولها ولي ولك ولا تجسسوا، ده تجسس. تقول لا، بس الفضول، مع الفضول قتل صاحبه، الفضول يقتل اصحابه، لن تكسبي من الفضول الا شرا، واذا شككت فلا تحقق، لا تروح ماسكه، ده في رقم هنا، وكيف حالك يا فلان؟ صاحب رقم هذا هو الشيطان يقول له هي لو فتحت لك الموضوع ده مش في مصلحتك، اغلق الباب واعمل جراحه، يقسم عليها ايمان مغلظه وطلاق وغير طلاق، ان انت لو فتحتي واعلق على شر، ان فتحتي المحمول مره اخرى واستكشفتي او حاولتي ان تكنيه او تبحثي عن الارقام الغريبه التي وتثير مشكله وتكبر المشكله، والزوبعه سبحان الله العظيم عامله زي كره الثلج التي تبدا صغيره وتدحرج من فوق الجبل الثليل الجليدي الى ان تصل الى الارض، ايه، قنبله موقوته تنفجر في اي وقت، وتاتي الام بقبضها وقضيضها، وياتي تاتي الحماه بخيلها ورجلها سبحان الله، ويعملوا مشكله في البيت وتثور على ايه؟ على منهي نحن منهيون عنه ولكن ارتكبناه. ولا تجسسه سواء محمول او غير محمول. خلاص يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. هو مثلا له غرفة خاصة يحضر فيها شغله بتاع فجأة تفتح عليه من غير ما تطرق الباب. يا مؤمنة حتى الاولاد يتعلموا منك كيف تطرق الباب. انت نفسك على زوجتك اطرق الباب. قال ابو هريرة يا رسول الله لا يعيش معنا احد غيري انا وامي. استاذن عليها؟ معقول ان استاذن على امي؟ قال اتحب ان تراها عريانة؟ قال لا يا رسول الله. قال استاذن عليها. الله مش احنا نعود الاولاد اللي بلغوا الحلم. زمان اللي بلغوا الحلم انا وانت يا 50 و60 و70 ده كان الحلم يعني سن 15 18. الان الحلم من سن 4. الولد عنده 4 سنوات يفهم ما لا تفهمه انت ويستطيع ان يحرجك باسئلة ليس عندك اجابتها في صغير الامر وكبيره. فالحلم يعني الولد المدرك. علموا الاولاد من 3 و4 سنوات لا تدخل على ابيك وامك وعلى اخواتك البنات الا اذا طرقت الباب وسمعت الاذن من داخل الغرفة. تفضل ادخل انتظر لحظة. هكذا. ماذا كان يريد الشيطان في مذكرته اليوم؟ افساد الحياة الزوجية. ونحن يجب ان نغلقها بطاعتنا لله ومعصية الشيطان في ذلك. نسأل الله ان يصلح ذات بيننا ولا تنسونا من صالح دعائكم. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.